محظورات فيها المثل، المثل اللي هي الصيد. الصيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذا يسمونه المثل، سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله تعالى.